يقول إذا مات الإنسان وفي فمه أسنان من ذهب فهل ننزعها؟ نعم تنزع، تنزع الأسنان من الذهب. قال وأما دفن الرجل مع المرأة فروى عبد الرزاق بإسناد حسن عن واتلة بن الأسقع أنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد فيقدم الرجل ويجعل المرأة وراءه وكأنه كان يجعل بينهما حائلا من تراب ولا سيما إن كان أجنبيين.